مضى صمتي لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الإخوة الأحباب والأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من قلوب الناس. نستكمل في هذا اللقاء ما بدأناه في لقائنا الماضي، لا تظلم الإسلام، لا تظلم الإسلام. الموضوع أو العنوان خطير جدا، والأهداف التي نريد أن نصل إليها في غاية الأهمية. هناك هجوم شديد جدا على الإسلام الآن، هناك جهات كثيرة جدا تعلن هجومها وحربها وعداءها للإسلام الآن. الذي يتابع الآن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والفضائية والبرامج المختلفة يدرك أن هناك بالفعل فعلا هجمة شديدة جدا، ربما ما رأينا لها مثيلا في الأيام الماضية، هجمة شديدة جدا على الإسلام وعلى تشويه صورة الإسلام، وربما تتناول الهجمة كذلك بعض الرموز الإسلامية، دعاة معينين، علماء معينين، مشايخ معينين، يسلطون الضوء عليهم بطريقة خبيثة جدا وماكرة جدا، كأنهم يريدون صرف الناس عن هذا الدين وعن هذا الإسلام. إخواني في الله، أنا قلت في اللقاء الماضي الهجوم على الإسلام من أعداء الإسلام ليس غريبا ولا حديثا ولا جديدا ولا عجيبا. الهجوم من الأعداء أمر منتظر متوقع، ليهم اسمها الهجوم من أعداء الإسلام، من أعداء، مادام هم أعداء يعادون الإسلام فليس غريبا ولا عجيبا ولا جديدا أن يعلنوا حربا على الإسلام. الحرب تأتي في صورة عداء، في صورة شبهات معينة وإلقاء شبهات معينة بين المسلمين، في صورة حرب. المهم نريد أن نتفق أن العداء وأن الحرب من أعداء الإسلام على الإسلام ليست بالغريبة ولا بالعجيبة. وأنا قلت في اللقاء الماضي من أول يوم في الإسلام وأعداء الإسلام يحاربون الإسلام، ونحن شبه تعودنا بهذا، تعودنا هذا، وعندنا يقين. إخواني في الله، عندنا يقين في أمرين. الأمر الأول، ما دام الإسلام يحارب بهذه القوة، بهذه الهجمة، بهذه الكثرة، فهذا دليل قوة الإسلام، هذا دليل وحجة وبرهان على أن الإسلام قوي جدا. لو لم يكن الإسلام بهذه القوة ما كانت هذه الهجمة الشديدة وهذه الحرب الضروس الآن. ليه؟ احنا عندنا مثال في مصر يقول الضرب في الميت حرام، موجود المثال هذا على ألسنة العوام، يعني الإنسان الضعيف لا ينبغي له، لا ينبغي لك أن تؤذيه، يكفيه ضعفه، وإذا كان ميتا فلا تقترب منه. لكن مدام يحاربون الإسلام بهذه القوة فالإسلام ليس بميت أبدا، والإسلام ليس بضعيف أبدا، وإنما هذه من الأدلة القوية على قوة الإسلام. والله يا إخوان الإسلام قوي، والإسلام ينتشر ويكتسب في كل يوم أرضا وأمصارا، كل يوم من الأيام الإسلام يكتسب أرضا جديدة وأمصارا. لو واحد كتب مقالة مسمومة على الإسلام من أعداء الإسلام، لو أحمق من الحمقى وقف يحرق مصحفا في أمريكا، دولة الديمقراطية ودولة حقوق الإنسان، يقف ويحرق مصحفا، والعجيب من غبائه وحماقته أنه يقول لم يقرأ في القرآن. طب لما بتقرأش القرآن لم تقرأه تحرقه ليه؟ ما تقرأ الأول، ولا أنت خلاص أصبحت من الحمق والغباء لدرجة أنك تحرق شيئا لا تعرف عنه شيئا، لكن يقوم غبي وأحمق بحرق مصحف؟ كل هذا الكلام يا إخواني والله لا يؤثر فينا. أنا أقول لكم في نفس اللحظة والتو والآن الذي يكتب فيه إنسان مقالا شديدا على الإسلام، أو يحرق فيه غبي مصحفا من المصاحف، أو يسيء فيه مجرم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفس اللحظة يبنى مسجد في قلب أوروبا. في نفس اللحظة يبنى مسجد في قلب أوروبا، يبنى مسجد هنا ومسجد هناك، الإسلام يكتسب والأوروبيون في حيرة. أقول لكم بيقين وأنا لتوي رجعت من هناك، الأوروبيون في حيرة في دهشة، ما هذا الزحف الشديد من الإسلام؟ ما هذا الإقبال الشديد على الإسلام؟ مساجد 3600 مسجد موجودين في ألمانيا، قرابة 6000 مسجد موجودين في أمريكا، وكل يوم في مسجد جديد، وهناك الآحاد والعشرات والمئات يدخلون في الإسلام وقد جاءوا مختارين راضين. كنت أحيانا أسأل بعض الناس اللي جاي يعلن إسلامه، أقول له عندنا أسئلة تقليدية في المراكز الإسلامية نسألها لمن يريد أن يدخل في الإسلام، نسأله هل عندك صديق مسلم عرفك بالإسلام شرح لك الإسلام، هل عندك جار مسلم كلمك في الإسلام أو حدثك عن الإسلام، هل لو كانت الداخلة في الإسلام أو الرغبة في الدخول في الإسلام امرأة، هل لك زوج مسلم كلمك ورغبك في الإسلام؟ وأحيانا تجد إجابة من هذه الإجابات، لكن والله في أغلب الأحيان تسأله عندك جار مسلم كلمك؟ يقول لك لا. عندك صديق مسلم كلمك عن الإسلام؟ يقول لك لا. عندك زميل في العمل في المصنع في الشركة كلمك عن الإسلام؟ لا. عندك زوج مسلم كلمك عن الإسلام؟ لا. من أين عرفت الإسلام إذن؟ تقول الله، الله، الله هو الذي دلني على الإسلام. نحن نقول لأعداء الإسلام لا قبل لكم بالله، ممكن تحاربوا دولة، تحاربوا جماعة، تحاربوا قبيلة، لكن أعداء الإسلام في الشرق والغرب على حد سواء لا قبل لهم بحرب الله. الله سبحانه وتعالى الذي لا يغلب، الله القادر، الله القوي، الله الجبار، الله القهار، الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والدليل، والدليل أن الإسلام باق إلى الآن 1400 سنة أو يزيد، وهم يحاربون الإسلام بكل ألوان المكر والدهاء، بكل ألوان الخبث والغباء، والإسلام باق. لماذا؟ لأنه دين الله، لأنه دين الله، والذي يدافع عنه هو الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول ويمكرون. من الذي يقابل مكرهم؟ لو كان الذي يقابل مكرهم المسلمون علماء مشايخ قد يضعفوا ويكونوا في حالة من العجز لا يستطيعون المواجهة، ولكن اسمعوا للآية جيدا، ويمكرون. من الذي يقابل مكرهم؟ القرآن يرد ويقول ويمكر الله، ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والقرآن يقول إنهم يكيدون كيدا، يكيدون يعني يدبرون، يخططون، يحسبون ويرتبون ويجهزون، إنهم يكيدون كيدا. هذا الكيد كان من الممكن أن يؤثر في الإسلام، أن يضعف الإسلام، أن يوقف عجلة المد الإسلامي، ولكن لو قرأتم بقية الآية تشعرون باطمئنان، نشعر بالاطمئنان، بالثقة. القرآن يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الضمير يعود على الله، وأكيد كيدا. ثم يقول الله عز وجل لنا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا قبل لهم بحرب الله عز وجل، والإسلام باق. في كل يوم يكتسب أنصارا جددا، المساجد مليئة عامرة، الإقبال على الإسلام منقطع النظير في كل بلدان العالم، المراكز الإسلامية تنشأ في كل يوم، تجدد في كل يوم، تتوسع في كل يوم، ينتقلون من مكان إيجار إلى مكان ملك في كل يوم، لأنه دين الله عز وجل. نحن لا نخاف من أعداء الإسلام في حربهم على الإسلام إطلاقا، أبدا إطلاقا لا نخاف، مهما كانت عندهم من قوة ومن طاقة ومن جبروت ومن كذا، لا نخاف منهم إطلاقا. ما الموضوع فين؟ الموضوع الذي يحزننا جميعا، ودي مشكلتنا الآن حاليا، الآن دي المشكلة التي نعيشها الآن، أن الذي يهجم على الإسلام هجوما نخافه المسلمون، هجوم أعداء الإسلام لا نخافه أبدا. ده هجوم أعداء الإسلام يوحد كلمتنا، يجمع صفنا، يزيد قوتنا، يبارك أخوتنا، يشد صلابتنا. لما يكون الهجمة من أعداء الإسلام ونستطيع بفضل الله عز وجل أن نواجهها، الإسلام هوجم في مكة وهوجم في المدينة وهوجم في حياة رسول الله وبعد حياة رسول الله وإلى الآن. إنما القضية اللي احنا عايشينها الخطيرة الآن من المسلمين. واحد يسألني ممكن المسلمين يهاجموا الإسلام؟ طبعا ما احنا عايشينه الآن، نحن عايشوا أزمة تؤرقنا جميعا. أولا التفرقة الخطيرة جدا اللي الناس مش منتبهة لها الآن، رفعت رايات لا ينبغي أن ترفع الآن، ينبغي أن ترفع الآن راية واحدة هي راية الإسلام، الكل ينبغي أن يرفعها، الجماعات، إخوان، سلفية، تبليغ، جهاد، جماعات إسلامية، معرف إيه ومدرك إيه، ينبغي أن يمدوا أيديهم الآن لرفع راية واحدة هي راية الإسلام، ولا ينبغي أن ترفع راية أخرى الآن، ترفع راية الإسلام. ونذوب جميعا، نذوب جميعا في حبنا لله عز وجل وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبنا للقرآن وحبنا للإسلام. ليه؟ لأن الخلافات اللي موجودة ليست هي الخلافات التي تجعلنا يحارب بعضنا بعضا ويعادي بعضنا بعضا ويقاتل بعضنا بعضا. أعداء الإسلام في انتظار هذه اللحظة، أعداء الإسلام ينتظرون لحظة الفرقة بين المسلمين. عارفين الشعار اللي كانوا بيرفعوه قديما، فرق تسد، كان يرفع بين الدول، والآن يريدون أن يرفع بين الجماعات. لذلك الآن الصوت الآن صوت العقلاء وصوت العلماء من كل طيار إسلامي الآن ينبغي أن يرفع. الأصوات التي تفرق ينبغي أن تتلاشى الآن وأن تختفي الآن. نحن نريد أن نجمع، نجمع كلمة المسلمين، نجمع صف المسلمين، نجمع وحدة المسلمين. موضوع الفرق وكذا وكذا لا ينبغي أن يوجد الآن. الحديث عن الإسلام من الأبواب المخيفة للناس، ليس من هدينا ولا من منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا أن يكون الباب الذي أعرض منه الإسلام على الناس هو الباب المخيف فقط في الإسلام. هو في حاجة مخيفة في الإسلام؟ ممكن بالظاهر اللي يأخذ الإسلام يأخذه كله ولا يجد في الإسلام إلا خيرا. حتى الحدود اللي أنا توقفت عندها في اللقاء الماضي، حتى الحدود هم يريدون الآن أن يخيفوا الناس بالكلام عن الحدود. تسمع في الجرائد والمجلات والكتاب مسكوا واحد قطعوا أذنه معرفش فين، وجماعة مسكوا ولد وهيجلدوا ظهره فين، وجماعة هيقطعوا إيد واحد، والصور والمجلات وبرامج التوك شو في الفضائيات الغريبة والعجيبة. كل دولة فيها برنامج واحد توك شو ولا اتنين، واحنا في مصر كأني ما عندناش شغلانة. انت في حيرة تسمع ده ولا ده ولا ده، كله رغي بدر بدر بدر بدر، كله كلام، ومش لاقين كلام غير على الإسلام. النهاردة مسك واحد قطع ودن واحد، هل هذا يجوز؟ هل هذا؟ وللأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف الشديد، المسلمون سحبوا إلى هذا الباب، أخذوهم وأصبحنا ندافع، لا يجوز، لا ينبغي، تصرفات غير صحيحة، وأخذونا. أبدا أبدا أبدا، ينبغي أن نعود الآن إلى دورنا ونعود إلى مهمتنا. المساجد فتحت الآن، والفضائيات المحترمة فتحت الآن، والمجلات المحترمة فتحت الآن. ينبغي أن يقوم العقلاء والدعاء والعلماء من الأزهر والسلفيين والإخوان وكل الجماعات لتربية هذا الشعب على الإسلام، لأن الحدود لم تأتي إلا بعد تربية الشعوب. نحن لا نقيم الحدود على الناس وهي تجهل الإسلام. من قال هذا؟ من قال إن الإسلام أقام الحدود على الناس دون أن يعلمهم ودون أن يفقههم ودون أن يقوم بحاجاتهم؟ ظلم للإسلام. لما يكون أول موضوع تتكلم فيه هو الحدود في الإسلام، ظلم. لذلك أنا قلت لكم لا تظلموا الإسلام. وحتى الحدود لو جئنا عندها، إيه الحدود في الإسلام؟ إيه الحدود في الإسلام اللي بيخوفون بها الآن؟ خافوا خافوا، خلي بالكم إسلام، حتى يخلوا الأخ إبراهيم والأخ أحمد والأخ إسماعيل والحجة خديجة وكذا يقف يقولون لا لا لا مش عايزين دول، نريد دولة مدنية، اترعبوا الناس مرعوبين، خلي بالكم لأن دوجان بتقعد يقول هيقطعوا دينا. ليه؟ لأن احنا هي دي الصورة اللي برزناها عن الإسلام الآن، الحدود. حتى الحدود، مع أني الإسلام دين شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، وهذا ما سنتناوله بإذن الله بالتفصيل في اللقاءات القادمة، شمولية الإسلام. لكن حتى الحدود لو جينا عندها، اسألوا التاريخ الإسلامي، اسألوا التاريخ الإسلامي، كم واحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيم عليه حد السرقة؟ كم واحد؟ كم واحد أقيم عليه حد السرقة في عهد رسول الله؟ امرأة، المرأة المخزومية. ليه؟ ما فيش إلا واحدة بس ليه أقيم عليها الحد؟ ما فيش حرمية ولصوص موجودين ولا إيه؟ لا ما فيش، انتهوا انتهوا خلاص. ليه؟ لأن الإسلام أشاع الأمن والسلم والخير، اللي ما بيشتغلش شغلناه، واللي ملوش دخل أعطيناه، واللي جعان وكلناه، واللي عريان لبسناه، واللي ما عندوش سكن سكناه. يسرقوا ليه؟ تكون في سرقة. ليه في سرقة الآن موجودة الآن؟ أولا في سرقة لغياب مش العدل، لغياب العدالة بين الناس. سمعين عن واحد عنده 11 فيلا و15 شقة ومش عارف 10 مصانع ومعرفش ب50 ايه، وفي ناس تحت الأرض مش لاقية تاكل، تقوم ثورة؟ الإسلام أبدا، الإسلام أقام العدل بين الناس، أقام العدل بين الناس، وهذه نقطة سأقف عندها الآن. لكن أقيم الحد على المرأة المخزومية. وحتى لما سرقت، سبحان الله، كأن الصحابة أرادوا أن يتشفعوا فيها، قالوا من يكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حد يروح يكلمه كده؟ فقالوا يكلمه فلان، لا لا فلان، لا فلان، وبعدين قالوا يكلمه الحب، الحب ابن الحبي، أسامة ابن زيد، حب رسول يعني حبيب الرسول، ابن حبيب الرسول عليه الصلاة والسلام. روح يا أسامة. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، المرأة من بني مخزوم أول مرة ومن عيلة، وخلينا نسيبها ونديها فرصة. غضب، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة وخاطب الأمة جميعا، يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ اسمع بقى الحكمة اللي جاية العظيمة جدا دي، اسمع عشان تعرف العدل اللي احنا عايزينه بين الناس، ومش عايزين نخوف الناس، لان لو الناس عرفوا العدل اللي موجود في الإسلام كله سيشعر بالاطمئنان والثقة والارتياح. العدل، قال إنما هلك من كان قبلكم، الأمم السابقة هلكت ليه؟ اللي قبلنا انتهوا ليه؟ لماذا انتهوا؟ لماذا أهلكهم الله؟ إما أهلكهم بأن أذهبهم من الدنيا إذهابا، وإما أهلكهم بأن أذهب عنهم سلطانهم وقوتهم ونفوذهم. ليه؟ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، الشريف يعني مش الشريف اللي احنا بنقوله ده رجل شريف، لا، الشريف يعني اللي مسنود، اللي عنده ظهر، اللي له ظهر، عنده واحد معرفة وزير، واحد معرفة رئيس، واحد معرفة معرف ايه، شريف من قبيلة، من عائلة، من حزب، مسؤول السياسات في الحزب، كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه يعني جابوا له اي بند كده، طبقا للقانون الصادر رقم 25 لسنة دندربنتين، معلش اي حاجة ويطلع براءة، حد عارف حاجة حد عارف القانون 25 في ايه ولا سنة 89 فيها ايه؟ المهم يطلعوا خلاص. واذا سرق فيهم الضعيف، الحج محمد اخونا بتاع تونس الله يرحمه، نسأل الله عز وجل ان يرحمه، اللي بيبيع شوية بطاطا بعربية، ابو عزيزي ربنا يكرمك يا عم احمد يا محترم، محمد ابو عزيزي بيبيع شوية بطاطا، خالتك الحجة بتبيع شوية بقدونس على باب مش عارف ايه، واحد بيبيع شوية تين، هتمسكوه وتصادر العربة وتدخل العربة، يقول لك وتدخل العربة الحج. العربة يا عم ملهاش مكان، ما الحج بتاعه كان ملم، ما فيش فيه مكان للبشر، وبعدين هو يرمى لحد ما يفصل فيه القضاء عشان ضعيف، لذلك هلكوا. اه والله لذلك هلكوا، اهلكهم الله، اذهبهم الله. ماذا تريد انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اريد العدل، اريد المساواة بين الناس جميعا، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لابيض على اسود، ولا لوزير على غفير، ولا لرئيس على عامل، كل سواء امام القانون، الكل امام القانون سواسية. الناس تطمئن على عدالة الإسلام. قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. كان يريد العدل، وهذا ما نعيشه سويا بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل إن شاء الله. قلوب الناس البرد ده اسم ملامح، وطعم الوحدة جارحها، بلادي بأعلى صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي، لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وطعم الوحدة جارحها بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي، لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم بعد الفاصل القصير لنواصل الحديث حول لا تظلم الإسلام. يعني هذه الفترة إخواني في الله نحن بحاجة ماسة إلى الحديث عن قيم الإسلام، القيم اللي هي محببة إلى الفطر البشرية، الحديث عن العدالة في الإسلام، العدل في الإسلام، المساواة في الإسلام، قضية في غاية الأهمية. يعني قبل أن نحدث الناس عن أشياء تخيفهم ويفزعون منها، نحدثهم عن العدالة في الإسلام، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله يقول لهم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. مساواة مطلقة، لا فرق بين كبير ولا صغير، يبقى تشعرك أنك ستعيش في مجتمع بينه العدل، بينه المساواة، مش هتخاف من المحسوبية أبدا، الكل أمام القانون سواء. وطبعا الموضوع هذا موضوع طويل جدا، العدل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا روايات في غاية الروعة ينبغي أن تظهر للناس. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا على عجالة في غزوة بدر، في غزوة بدر يسوي الصحابة رضوان الله عليهم في الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. واحد من الصحابة اسمه سيدنا سواد رضي الله عنه تقدم شوية كده عن الصف، كده حتة صغيرة كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالسواك كده قال له: استقم يا سواد، حاجة بسيطة كده، استقم يا سواد بالسواك. قال سواد: أي أوجعتني يا رسول الله، الضربة اللي ضربتها لي أوجعتني، آلمتني، وقد بعثك الله عز وجل بالحق، أريد القود. القود يعني القصاص. يا سواد ده احنا في حرب يا سواد، ده كلام ده احنا في حرب ومعركة والأعداء جايين، وبعدين انت يا سواد مش متحمل حتة سواك، ما لها تتحمل ضربة السيف ازاي؟ لكن قال لنا وسلم القود، قال له: القود يا سواد، فضل خذ السواكة وخذ القصاص. والصحابة جالسين في حالة من الغليان، ايه ده يا سواد، ده كلام ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده النبي لو ضربنا وهو لا يضرب أحدا صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي أبدا أن يفعل هكذا سواد. قال له: القود يا سواد، خذ السواكة. قال له: يا رسول الله، لما ضربتني جاءت على لحم بطني، وانت عندك لابس ملابس معينة سترى بطنك، اكشف عن بطنك. يا الله، ايه يا سواد، ايه يا سواد ده، ليه كده يا سواد كده؟ فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لانه يريد ان يقيم العدل حتى من نفسه صلى الله عليه وسلم لواحد من صحابته الكرام في قلب معركة من المعارك، فيكشف عن بطنه، والصحابة في حالة من الغليان. سواد بيعمل كده ليه؟ ايه يا سواد، هذا رسول الله. فإذا بالسواد رضي الله عنه له هدف آخر، لما كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن بطنه انهال سواد على بطن رسول الله يقبلها، ثم قال له رسول الله: ما حملك على هذا يا سواد، انت قلت القصاص والقود، والآن لم تأخذ قصاصا ولا قودا، ايه الموضوع؟ قال له: يا رسول الله، نحن اليوم في حرب كما ترى، وفي الحرب دي الإنسان معرض، إما قاتل وإما مقتول، ممكن الواحد يرزق بالشهادة، فأردت أن يكون آخر عهدي بالحياة، آخر حاجة لي في الدنيا أن يمس جلدي جلدك، لعل الله عز وجل يرحمني يوم القيامة. إذا الإسلام فيه قيم محترمة، فيه مبادئ راقية عالية سامية نريد أن نظهرها للناس: العدالة في الإسلام، الرحمة في الإسلام، الحرية في الإسلام، قضاء حوائج الناس في الإسلام. قلت لكم لم يقم الحد إلا على المرأة من بني مخزوم، لأن الإسلام كفل للناس حاجتهم، هيسرقوا ليه؟ على كم واحد أقيم حد الزنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يقيم أو لم يقم المسلمون الحد حد الزنا على أحد في عهد رسول الله إطلاقا بشهادة الشهود إطلاقا. الذين أقيم عليهم الحد جاءوا واعترفوا بأنفسهم عند رسول الله، قالوا يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، وقالت المرأة يا رسول الله أصبت حدا فطهرني أقم علي حد، هي اللي اعترفت وهو الذي اعترف. لم يقم المسلمون حد الزنا على أحد في عهد رسول الله بشهادة الشهود. ليه؟ الإسلام شدد جدا، الإسلام كأنه عمل الحدود زواجر بس تخيف الناس، إنما في الأصل أبدا. قال يشترط لإقامة الحد 4 شهود عدول، ويكونوا رأوا رأي العين، مش أظن أتخيل كأنه هو، ما تصلحش هذا مرفوضة. طب هنجيب منين 4؟ معناها أنه وضع الحد لتخويف الناس الغير محترمة، ولذلك لم يقم الحد إلا على من جاءوا واعترفوا بأنفسهم. طب فين الباقين؟ أين الباقون؟ الباقون الإسلام غرس في قلوبهم الإيمان، مراقبة الله عز وجل، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من عذاب الله عز وجل في الآخرة، فكل واحد التزم حدوده وسهل له موضوع الزواج، عشان يغلق باب الحرام سهل موضوع الزواج، اللي يتزوج بآية من القرآن بصورة من القرآن، زوجتك إياها بما معك من القرآن، التمس ولو خاتما من حديد، الموضوع يلا كده أقلهن مهرا أكثرهن بركة، تشجيع الشباب على الزواج وتيسير الزواج، خلاص ما دام تزوج وخاف من ربنا سبحانه وتعالى ينتهي الأمر الآخر، لا يوجد لا زنا ولا فاحشة أبدا، وإذا وجدت ستكون في أضيق أضيق أضيق أضيق الحدود، وصعب أن نطبق فيها حدود حد الإسلام، صعب جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة رضوان الله عليهم عن 3 الذين أطبق عليهم الغار وبعدين لم يستطيعوا الخروج، فقالوا كل واحد يدعو بعمل، واحد منهم يدعو بعمل في غاية الصعوبة، يقول كانت لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا، وجاءت في مرة من المرات كانت تريد حاجة لها، فقلت لها لا أعطي لك هذه الحاجة حتى تخلي بيني وبينك، قال فكانت خلت بينها وبينه حتى كان بين الخاتم والخاتم شعرة، فقالت له اتق الله. احنا عايزين نغرس تقوى الله في قلوب الناس، نحدث الناس عن غض البصر، عن الخوف من الله عز وجل، عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تجد المجتمع آمن، لا فيه سرقة ولا فيه خيانة ولا فيه تعدي على الأعراض ولا فيه انتهاك للحرمات، وتصبح الحدود كأنها حماية خارجية للخارجين، وسيكونون قلة جدا جدا جدا جدا. لذلك نحن لا نقيم الحدود حتى نزرع هذه المبادئ بين الناس، نعرف الناس بالإسلام وبالدين وبالأخلاق وبالمراقبة لله عز وجل وبالخوف من الله سبحانه وتعالى وبتقوى الله عز وجل وبكذا وبكذا، ونقضي حوائجهم. كما قلت في اللقاء الماضي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من كان لنا عاملا وليست له زوجة فليتخذ زوجة، يروح يتزوج وإحنا ندفع له. أي شاب غير متزوج الدولة الإسلامية ستزوجه، اللي عندنا بيشتغل وما عنده سكن يأخذ سكن. شوفوا أنتوا الآن الشقق، لما توزع الشقق عن طريق الدولة بطريق ظالم، اللي عنده معرفة هو اللي يأخذ شق، اللي عنده وسط هو اللي يأخذ شق. في الإسلام أبدا الكل سواسية، يقف الوزير مثل الغفير في نفس الطابور، الكل أمام شرع الله عز وجل سواء. عمر رضي الله عنه لما وقف يقول للناس أيها الناس اسمعوا، قال أحدهم لا سمع لك ولا طاعة، مش هنسمع، اتكلم يا عمر زي ما انت عايز، ما احنا سامعين، ولو حتى اتكلمت ما احناش مطيعين. فقال له عمر ليه ما تسمعش ليه، ولماذا لا تطيع الكلام؟ قال له لأنك انت لم تعدل بيننا وبينك، ما إن ده عمر أمير المؤمنين. قال له لم أعدل إزاي؟ كيف لم أعدل؟ قال له أخذت الثوب، كان يوزع ثياب على الناس، قال له الثوب الذي أخذته أكثر منه، لأنك أنت طويل القامة وعريض المنكبين، لو أخذت مثلنا ما كفاك هذا، ماذا فعل سيدنا عمر رضي الله عنه؟ لم يطلب اعتقاله. كان حد يقدر يقول الكلام ده لأي مش رئيس ولا وزير، ده حتى البواب اللي عند الوزير، البواب اللي عند الوزير ما تستطيع تقول له انت جايب منين اللي انت لابسه، ما تستطيع. انما الرجل وقف امام سيدنا عمر اعلى رأس في الدولة، وقف امامه وقال له الثياب التي عليك لم توزع بالعدل، انت اخذت اكثر منا. فقال له تكلم يا عبد الله، رد علي يا عبد الله. فقال عبد الله بن عمر ابي لو اخذ مثلكم كما قلتم لما كفى، ولكني اعطيت له نصيبي فصنع بذلك ثوبا. فجلس الرجل وهدأ. فنحن نريد إظهار القيم الإسلامية الآن والعدالة الإسلامية بين الناس حتى نطمئن الناس. أنا أقول الآن كل التيارات الإسلامية الموجودة نريد أن نهدأ الكلام على هدم الأضرحة والهجوم على المساجد اللي فيها ضريح وكذا، هذه معارك جانبية، اسمعوني جيدا، معارك جانبية تريد أن تأخذ طاقتنا، نحن لا نريد أن نؤخذ فيها. المعركة الحقيقية التي أمامنا الآن، أمامنا مساجد فيها عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الناس في انتظار الدعاء. الأولاد دولك بحاجة إلى تربية، بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى تثقيف، بحاجة إلى تفقيه نفقههم في الدين، بحاجة إلى أن يعرفوا الإسلام، بحاجة إلى أن يحفظوا القرآن، بحاجة إلى أن نزرع فيهم الإيمان. كل هذه هي مهمتنا الآن. لذلك نريد أن نظهر الوحدة بين المسلمين، وكل من يدعو إلى الوحدة بين المسلمين الآن إن شاء الله سيعطيه الله عز وجل أجر المجاهدين. والخلافات الموجودة لا نستطيع القضاء عليها، لكن خللها مكانها، دع الخلافات لمكانها المعروف. إنما نحن نريد أن نظهر أمام العالم أننا أمة واحدة. الآن عم يقول لك مؤتمر للسلفيين ومؤتمر للإخوان، لا، أنا أريد المؤتمرات القادمة جد في الأوقات القادمة تجمع بين التيار السلفي والإخواني. أنا أخاطب كل العقلاء في هذه الجماعات جميعا يتكلموا الآن. المؤتمر يحضر فيه على المنصة أمام الناس كل العلماء من كل الأطياف، والناس يرون الشيخ السلفي يعانق الشيخ الإخواني، والعالم من الإخوان يعانق العالم من السلفي، والعالم من التبليغ يعانق، حتى نظهر وحدتنا. هذا والله يا إخواني في الله أشد ما سيكون على أعداء الإسلام لو وجدونا متفرقين. فاكرين شاس بن قيس عمل إيه؟ شاس بن قيس اليهودي مر على المسلمين من الأوس والخزرج، وجدهم يجلسون سويا يتكلمون سويا. والله اليهود لو شافوا الآن فضيلة الشيخ حسان، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الدكتور راغب السرجاني، الدكتور صلاح سلطان، الشيخ القرضاوي، الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان على منصة واحدة، هذا أشد على اليهود من صواريخ أرض أرض وجو جو. إذا رأوهم بهذه الصورة، إن هم شغلهم الشاغل أن يفرقوا بيننا. لما مر شاس بن قيس عليهم ووجدهم يجلسون ويضحكون ويتكلمون ويتعانقون، الدم غلى في دماغه ودمائه، وقال يا عيد توحدهم، الأوس والخزرج توحدهم، اللي كانوا أعداء تآلفوا، اللي كانوا متحاربين تحابوا، لا يمكن أبدا. فقال لغلامه اذهب إليهم. عارفين من غلام شاس بن قيس الآن؟ الآن موجود شاس بن قيس، موجود الآن، موجود. عارفين من غلامه؟ الصحافة الكاذبة. الصحافة الكاذبة شغالة الآن ومتربصة، الإعلام الفاسد، برامج التوك شو الظالمة، هي غلام شاس بن قيس الآن. ليه؟ قال له يا غلام اذهب إليهم وذكرهم بحروب بعاث زمان لما كانوا بيحاربوا بعض، روح يا ابني فكرهم بالماضي، روح للإخوان وقول لهم ده السلفيين والسلفيين والسلفيين، وروح للسلفيين وقول لهم ده الإخوان بيقولوا والإخوان كتبوا عليك والإخوان زمان، طلع الخبايا حتى نراهم في يوم من الأيام، يعني خرج بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضا. نحن نريد أن نضيع عليهم الفرصة كما فعل رسول الله. عارفين إيه اللي حصل؟ الأوس والخزرج جهزوا المكان والزمان للقتال، كادوا أن يقتتلوا وجهزوا الحروب والسيوف، حتى خرج عليهم رسول الله يحذرهم، يقول لهم اتقوا الله اتقوا الله يا أوس يا خزرج يا أيها المسلمون يا أنصار، وأنا بين ظهرانيكم يحدث هذا؟ فرجعوا إلى عقولهم وإلى قلوبهم وإلى صوابهم وإلى رشدهم، وعانق بعضهم بعضا وأدركوا أن هذه دسيسة، اسمعوني وسأختم، أن هذه دسيسة من دسائس أعداء الإسلام، تريد أن تفرق، تريد أن تمزق، تريد أن تشتت. فهل يقف العقلاء مقتدين ومتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم لنجمع صفنا وكلمتنا بإذن الله عز وجل؟ هذا ما نرجوه وما نتمناه وما ندعو الله عز وجل به ليلا ونهارا صبحا ومساء. اللهم اجمع كلمتنا وبارك أخوتنا وزد وحدتنا وقو صفوفنا برحمتك يا رب العالمين. ألتقيكم إن شاء الله في الجمعة القادمة، فحتى نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.